محمد الشرط نعم إبراهيم ما هي بشرطية إن حرف والباقي على القول الراجح اسم لا إذ ما اختلف فيها ابن مالك وابن هشام ابن مالك جعلها من الحروف نعم وابن هشام جعلها من الأسماء قال ابن مالك وحرف إذ ما كإن وباقي الأدوات أسماء وابن هشام قال وليس منه أن الحرف مهما وإذ ما بل من المصدرية ولما الرابطة في الأصح إذن اختلف فيها عالمان وكلاهما حجة على كل حال نقول أدوات الشرط المتفق على أنها حرف هي إن ما تدخل معنا في هذا الباب ولهذا نقول أسماء الشرط سوى انتبه نقول أسماء الشرط سوى إن ها نقول أصلا ما دخل حتى تحتاج إلى استثناء لكن لو قلنا أدوات الشرط تجنا نقول سوى إن طيب أسماء الشرط مثل من عمل صالحا فلنفسه فأينما تولوا فثم وجه الله أمك الله أسماء الشرط كثيرة مثلنا بمثالين من عمل صالحا فلنفسه أين اسم الشرط من طيب المثال الثاني أينما تولوا فثم وجه الله أينما لكن ما زائدة أين نعم طيب الفرق بين المثالين أن من للعاقل وأين للمكان وأين المكان طيب الثاني الثالث أسماء الاستفهام كقوله فمن يأتيكم بماء معين ماذا أجبتم المرسلين فأين تذهبون كل أسماء الاستفهام تفيد العموم كذا خليل ها؟ مثل ماء لا خليك على ماء طيب هات مثال لكم لا تأتي استفهامية وخبرية متى تقومون كم هي نعم كم عدد الطلاب صح كم عدد الطلاب طيب من القرآن كم لبثتم في الأرض عدد السنين طيب إن احنا نتكلم عن الاستفهامية اللي عندنا أسماء الاستفهام تفيد العموم كل أسماء الاستفهام تفيد العموم إذا قلت مثلا أي طالب أكرمك هذه للعموم ما خص طالب من معين أي طالب أكرمك واضح؟ طيب متى تقوم لا يا شيخ استفهام متى تقوم استفهامية هل فيها عموم ولا لا هنا فيها عموم لأن معنى متى تقوم يعني أي وقت تقوم اذكر بأي وقت صباحا مساء ليلا نهارا وهذا وجه العموم في الاسم الاستفهام والحقيقة أن اسم الاستفهام قد يتبادر للطالب أنه ليس دالا على العموم نعم لأن من يأتيكم ما يتصور أنه واحد لكنه واحد يشمل كل شيء كل أحد قد يأتينا بالماء واحد وقد يأتينا ملايين أليس كذلك لكن في الآية الكريمة الذي يأتينا به

تحتاج المرأة تغم عليك. نعم نعم. ها ايش اين يعني الضابط ان ال التي لبيان الجنس لا يحل محلها كل والتي للصغار يحل محلها كل. لا العاديه معروفه العاديه العهد اما ذكري واما حضوري واما ذهني هذه ما تشكل معانا اللي تشكل التي للصغار والتي لبيان الجنس لكن هذا الضابط اذا حل محلها كل على سبيل الحقيقه فهي استغراقية. نعم نعم هذا صح استغراقية. نعم كل صحابي فهو أفضل من التابعين. نعم حمد نعم نعم قد يقلبون القضية ويقولون الأصل التي الصحة ويحمل لألف المكاجد على العهد الفكري الحديث. أين نرد عليهم بأن هذا حكم عام للأمة والحكم العام للأمة لا يمكن أن يخصص بثلاثة مساجد لا ينالها الناس إلا من بعد قرون وربما بعض الناس ما ينالها أبدا. يعني كون نقول هذا الحكم العام يخص بثلاثة أماكن من الأرض أكثر عباد الله لا ينالونها ولا يكونون في رمضان في هذا المكان هذا فيه شيء من البعد. نعم فوزي نعم الضابط إذا كان هذا الشرك يخرج من الملة فهو أكبر وإذا كان لا يخرج فهو أصغر. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت من مؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم المؤذن الألف في المؤذن في السرعة في العمل أو للعهد. نعم مشهور هذه الاستغراق في الأول المؤذن وللعهد في الثاني والمعهود في الثاني المعهود العهد في الثاني حكم المعهود في الأول. هذه تشبه الملائكة. نعم لكنها مفرد هنا. نعم ظنت أو أعلنت أو دقت. أنا عندي الآن لكن أيها والله من حيث الصيغة كلام الشيخ جيد إنها لأن في سياق النفي لكنها هي نفس منها شيء لأن الشرك الأصغر يعني صحيح أنه أكبر من الكبائر كقال قول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغير صادق. نعم موقف على كل حال المشرك على خطر المشرك على خطر أن لا يغفر له. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذه الحقيقة هي النتيجة لأن ما سبق كله صيغ فما حكم هذه الصيغ وما واجبنا نحو هذه الصيغ. يقول يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه. صح يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه هذا واجب. عندنا دليل وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمر قال ليس فيها إلا هذه لن ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاتحة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهنا استعمل الرسول عليه الصلاة والسلام العمل بإيش؟ بالعموم. استعمل العمل بالعموم فإذا العمل بالعموم واجب